أشهرها عشرة، ومنها السحر، ثم ذكره رحمه الله. هذا أيها الفضلاء هو مناسبة هذا الباب، باب ما جاء في السحر لكتاب التوحيد. وثمة مناسبة أخرى، وهو مناسبة هذا الباب لما قبله، فإنه ذكر رحمه الله قبل هذا الباب أنواعا من النواقض، من نواقض لا إله إلا الله، ذكر أنواعا من هذه النواقض. وسيذكر بعد هذا الباب أبوابا تتعلق بهذا الباب، فمنها باب في بيان أنواع السحر، ومنها باب يتعلق بالكهان والمنجمين والعرافين، وهؤلاء لهم علاقة وطيدة بالسحر وبالسحرة وبالجن. ثم باب آخر في باب ما جاء في النشرة، وأشهر أنواع النشرة هو حل السحر عن المسحور، كما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. فهذا الباب أيها الإخوة باب عظيم، ومناسبته مناسبة جليلة ظاهرة لكتاب التوحيد. والسحر أيها الإخوة لا يتأتى للساحر إلا بالاستعانة بالجن والشياطين، على أن هذه الاستعانة داخلة في أنواع الشرك بالله، لأن الجن والشياطين لا تخدم من تخدم حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى، فيسب الله أو يهين كلام الله كما سبق، أو يطأ المصحف برجله، أو أنه يضعه تحت مقعدته، أو يكتبه بالنجاسات، تعالى ربي وكلامه عن ذلك علوا عظيما، فعندئذ تخدمه الجن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو أشهر أنواع السحر وأكثر أنواعه. وبالمناسبة ثمة نوع آخر من السحر هو عدوان، وهذا العدوان والاعتداء يكون باستخدام أدوية وعقاقير وأمثالها مما يؤثر في المسحور، إما يؤثر في نفسه أو في عقله أو في بدنه، فتؤثر فيه هذه الأدوية والأبخرة والعقاقير، ولا يكون في هذا استعانة بالشياطين. وهذا النوع الثاني حكمه أنه كبيرة من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان وأذية المؤمنين، والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد والزجر والتهديد، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، اختصر الشيخ في هذه الآية، آية البقرة، على موضع الشاهد منها، وهذا فقه ودقة في الاستنباط لا يعرفها ولا يدركها إلا من فتح الله عز وجل بصائرهم وأنار قرائحهم بالعلم وبالبصيرة فيه. ولقد علموا، هذا عائد على متعلم السحر ممن نزل عليهم الملكان ببابل هاروت وماروت فتعلموا السحر. يقول الله عز وجل فيهم: ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلب السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له حظ وما له نصيب، يعني أن عمله حابط محبط لا يناله منه شيء. فهذا أيها الإخوة دليل على أن السحر والحالة هذه من نواقض الإسلام. وفي أول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفرت الشياطين؟ جاءت الجملة التعليلية بقوله جل وعلا: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم جاء نوع آخر: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا السحر في تعلمه بالاستعانة بالجن والشياطين فتنة صارفة عن دين الله فلا تكفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا، أي هؤلاء المتعلمين السحر ولقد علموا لمن اشتراه أي طلبه وحرص عليه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة حظ ولا نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعوذ بالله من السحر كله ومن الشرك كله، دقيقه وجليله، كثيره وقليله، ظاهره وباطنه. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموحدين وممن رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله ذلك لوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.